بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: من الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بتوفيقه إلى مكارم الأخلاق، ثم أثنى عليه ونوه بذكر ما يتحلى به من جميل الأخلاق، وأكد ذلك بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وما ذاك إلا لأنه أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فما من خلق حسن إلا وهو فيه على وجهه الأكمل والأمثل والأفضل. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث تواضع المسلم لأخيه المسلم عند المصافحة، بحيث يكون بشوش الوجه بسام الثغر لين الجانب، والحظ على التنظف والتطيب، وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، والحث على الرفق بالخادم وعدم التضجر من فعله، وتحري أنس رضي الله عنه موافقة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يعترض عليه لتمام فعله أو قرب تمامه، إذ لو فعل أنس رضي الله عنه ما يوجب التأديب لما أخر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.